لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: التصوير. وعلى فكرة الأبواب بقى دي في أبواب إيه؟ فيها يعني أشياء عجيبة يعني، لكن على أي الأحوال إحنا نوضحها إن شاء الله. قال: حرمة التصوير وصناعة التماثيل. صناعة التماثيل جاء حرمة التصوير وصناعة التماثيل وحرمة صناعة التماثيل. جاءت الأحاديث الصحيحة الصريحة بالنهي عن صناعة التماثيل وعن تصوير ما فيه روح، سواء أكان إنسانا أم حيوانا أم طيرا. كلمة تصوير يعني جعل صورة، يعني يجعل صورة، وهذا لغة يشمل التمثال والمرسوم والمنحوت، لأنه تصوير يعني أن يجعل شكلا على صورة، سواء كان مجسما أو غير مجسم. قال: أما ما لا روح فيه كالأشجار والأزهار ونحوها فإنه يجوز تصويره. فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ومتفق عليه: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح. وهذا منه أخذ أهل العلم ومن غيره أن العلة في ذلك أن يكون إيه؟ المصور ذي روح، أن يكون المصور ذا روح. فلذلك قال ابن عباس: فاصنع الحجر والشجر وما لا روح فيه. وعن رسول: وليس الحياة الروح خص من معنى الحياة، لأن الشيء قد يكون حيا ولا روح فيه. النباتات فيها حياة ولا روح فيها، تخرج روح الميت وتبقى أجزاء من بدنه ما زالت خلاياها حية، مثل الحياة النباتية، وهي التي يمكن أن تزرع في شخص آخر أو تنقل من شخص آخر بعد وفاة الأول. فدليل هذا أن الروح غير الحياة. الحياة صفة، الروح جوهر، شيء مستقل يحل في البدن ويفارقه ويكون له أحوال مختلفة عن البدن. ولذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أرواح بني آدم مع آدم عليه السلام في السماء الثانية، والظاهر أنها أرواح من سيأتي بعدهم، من لم يولد بعد. الأرواح موجودة سوف تنزل في الأجساد، ثم بالموت تفارق الأجساد، ثم يوم القيامة تعود إلى الأجساد التي كونت في القبور تحت التراب. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. متفق على صحته. هذا يدل على أن هذا من الكبائر. وروى مسلم أن رجلا جاء ابن عباس فقال: إني أصور هذه الصور، فأفتني فيها. فقال فقال له أدن مني، فدنا منه ثم أعادها، يعني قال له أدن مني ثاني فدنا منه، فوضع يده على رأسه فقال أنبئك بما سمعت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم، أظنها فيعذب بها في جهنم. وقال إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر، وفي فاصنع الحجر والشجر وما لا روح فيه وما لا نفس له، متفق عليه. هذا يدلنا على فهم أهل العلم للمسألة، وأن العلة مشار إليها في الحديث، وهي أن تكون ذات روح، وأن القدرة على نفخ الروح فيها مستحيل. وعن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع بها وثنا إلا كسره، ولا قبرا إلا سواه، ولا صورة إلا لطخها. لطخها هذه صريحة في أنها ليست مجسمة، لأن تلطيخ الصورة هو أن يعني يجعل فوقها شيئا يغير لونها به، وأما التماثيل فهي التي تكسر. فقال رجل أنا يا رسول الله. ها؟ كانت فين يعني؟ هم في البقيع. رسول قال حد يلحق يروح يرجع. نظر الصور المطلقة دي كانت تتعلق مثلا على ستائر يعني. ممكن تتعلق في ستائر ونحو ذلك مسائل. قال فهذا أهل المدينة. وانطلق الرجل ثم رجع فقال يا رسول الله لم أدع بها وثنا إلا كسرته، ولا قبرا إلا سويته، ولا صورة إلا لطختها. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم من عاد إلى صنعة شيء من هذا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد بإسناد حسن. الكفر هنا كفر دون كفر، إلا لو اعتقد أنه فعلا يخلق كخلق الله، فإن هذا معاندة لله عز وجل. صحيح، ده على سبيل التحدي، فليخلق ذرة، فليخلق حبة، فليخلق شعيرة، هذا على سبيل التعجيز. ولكن الروح هي التي فيها يعني الإشارة الأولى، كما ذكرنا كلف أن ينفخ فيها الروح، وهذا الذي فهمه ابن عباس رضي الله عنه، أذن له في الرسم أو صناعة ما لا روح فيه. قال طبعا كلمة التصوير عشان نبقى منتبهين أن هذا يقع على معان متعددة، يكون يعني يكون فيها نوع من الاشتراك اللفظي، فالناس تسمي الآن المصور هو الذي يلتقط الصور الايه الفوتوغرافية أو الفيديو أو نحو ذلك، سواء كانت ثابتة أو متحركة، وحتى التي تنقل على الهواء يقال له أيضا ايه مصور. هذا المعنى ليس هو المذكور في هذا الحديث، وإنما المذكور في هذا الحديث هو الصناعة، لأن هذا الذي يضاهي بخلق الله، هذا الذي يتشبه أنه يخلق كخلق الله. أما الذي ينقل صورة الصورة الشمسية أو الفوتوغرافية أو الفيديو فإنه في الحقيقة ناقل لخلق الله سبحانه وتعالى، ليس أنه الذي يصنع هذه الصورة أو يخلقها أو يصورها. فالتصوير هنا اشتراك لفظي، يعني اشتراك لفظي يعني مجرد الاسم فقط، العبرة بمن يصور، بمن يخلق، بمن يريد أن يصنع مثل ما صنع الله. أما الذي ينقل ما صنع الله عز وجل كما ينقل في الصور المنقولة على الهواء فإنه ينقل الحقيقة، وليس أنه ينقل شيئا يصنعه هو. قال إباحة صور لعب الأطفال، إن الصور بما في ذلك التماثيل، يستثنى من هذا لعب الأطفال كالعرائس ونحوها، فإنه يجوز صنعها وبيعها للأحاديث الآتية. عن عائشة قالت كنت ألعب بالبنات، البنات اللي هي على صورة البنات، سميت بنات على إيه؟ ده اشتراك لفظي أيضا بينها وبين إيه؟ بين البنات، ولكنها لأنها على صورتها سميت بنات. كنت ألعب بالبنات، فربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، جواري صويحباتها الشابات الصغيرات التي يلعبن مع عائشة، فإذا دخل خرجنا وإذا خرج دخلنا. اتفق عليه. سن الصغر سن عائشة رضي الله عنها، فالنبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر أن هذا كان بعد زواجها، بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني كانت في سن 9 أو 10 ونحو ذلك، أو شكت على البلوغ أو قد بلغت. وهذا يدل على جواز اللعب بالبنات لحاجة الطفل إلى توسعة مداركه وتنمية قدراته ومعارفه، فبالتخيل فيما يعني يلعب به. وهذا أمر يحتاج إليه الصبيان كما تحتاج إليه البنات، يعني ليس الصبية فقط كما قد يظن البعض أن ذلك خاص بالإناث، ولكن حاجة الطفل إلى اللعب هو يشترك فيه أمر يشترك فيه الذكر والأنثى. وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليها من غزوة تبوك أو خيبر، يعني أقل حاجة أنها خيبر، يعني كان ذاك السيدة عائشة عندها كان عندها تقريبا 15 سنة، فقد بلغت ان تبوك طبعا ما عندها 17، ان النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولعائشة 18 سنة، فتبوك لو غزوة تبوك تبقى 17 قبل وفاة الإنسان بعام او عام وشهور، او خيبر في 7 فتكون عمرها 15 عاما. يقول وفي سهوتها ستر، السهوة الرف الذي يوضع فيه توضع فيه الأشياء، فهبت الريح فكشفته عن بنات لعائشة لعب. ده دليل على أن هذه الأمور الجائزة إذا وضع في مكان مرتفع ليس للتزيين لم يكن ذلك محرما، إنما الذي يوضع على سبيل التزيين للعروسين للزوجين من الصور الحالية الذي ليس من لعب الأولاد وإنما يجعلونه من الزينة، يحطوا زي صورة روميو وجولييت، يحطوا صور كثيرة مجسمة تماثيل ليست للعب. قال فهبت بيها فكشفته عن بنات لعائشة لعب، فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي، ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال ما هذا الذي أرى وسطهم؟ قالت فرس. قال وما بهذا الذي عليه؟ وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيرا لها أجنحة؟ قالت فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. حديث صحيح، وهو يدل على جواز اتخاذ هذه الأشياء، ومع سن عائشة التي الذي ذكرنا دل ذلك على أن ذلك كان مولودا في المدينة، يبقى سنة 7 الحاجة دي موجودة، يبقى يجوز بيعها وشراؤها، لأن الغالب أنها تكون كذلك. ولو كانت صورة واضحة، رأى بينهن فرسة، إذن كان واضح أنه على شكل إيه الفرس، أن البعض من المشايخ المعاصرين يمنع من العرائس الدقيقة التفاصيل، ويقول ده كان زمان قماش وحاجات زي كده ويمنع، بس المهم أنها على صورة بنات. وإذا كان الأمر كذلك وهذا على صورة فرس، فمسألة أن التفاصيل أن عشان العرائس دلوقتي بتقول بابا وماما وتعمل حاجات وتتحرك، فالبعض منع من ذلك وقال ليس هذا الذي ورد به، نقول بل هذا الذي من أجل مثله أذن النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يكون هناك كما ذكرنا حاجة الطفل إلى اللعب، اللعب يوسع مداركه، يجعل نفسيته نفسية سوية، في مصالح عديدة من لعب الأولاد والبنات في السن في مثل هذا السن، حول المراهقة قبلها وبعدها منذ صغر السن إلى المراهقة ونحو ذلك. ما الحاجة وأن الطفولة دلوقتي بالغة عشان. الطفولة دي السن بتاع المراهقة من هذا الذي لا يزال يحتاج إلى اللعب. إمتى يبدأ المنع؟ إذا يعني وصل إلى بلغ الرشد، إذا بلغ الرشد وبدأ يتعامل في الحياة بقى بال يعني يحسن التعامل كما قال الله عز وجل، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا، هنا يترك اللعب. ولو لعب الكبير مع الصغير وكان يسأله ويتركه بعد ذلك، يعني لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكسر هذا الايه الفرس، ولم يكسر هذه البنات، ولم يقطعها كما فعل في القرام الآتي ذكره، وإنما ترك ذلك لأنها أولا هي مهانة ويلعب بها غالبا في الأرض، ولو وضعت مؤقتا في صندوق أو على رف أو نحو ذلك لكنها في النهاية تهان لأنه يلعب بها. ما هو تروح لعيال تانيين بقى، ما في أطفال كثر موجودين في البيوت، لذلك لم يلزم أن تلقى لأنها إيه يلعب بها أطفال آخرون، وغالبا ما تتكسر، احنا مش منتظرين أنها تفضل إيه الحاجات بتاعتنا أنها تقعد سنة وتتكسر، فدي تبقى صناعتها أردأ بالتأكيد، تتكسر بسرعة وتتقطع ونحو ذلك. النهي عن وضع الصور في البيت، وكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت، ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال. التمثال على مثال، يعني من كلمة ميم مثل الشيء الفلاني. روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، نقض صور الصليب، لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، يدل على عدم جواز اتخاذ ما فيه صورة الصلبان، شكل الصليب سواء كان مرسوما أو مجسما. وروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل. قد يقول قائل كيف تقولون هذا وقد قال الله عز وجل عن سليمان يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. البعض يقول هذا شرع من قبلنا، قد أتى شرعنا بخلافه ولذلك لا يكون حجة. ومن تأمل نوعة العلة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم يضاهئون بخلق الله ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة وليخلق شعيرة، يدلنا على أن هذا متعلق بالتوحيد وكمال صفات الرب عز وجل ونقص البشر. وهذا المعنى لا تختلف الشرائع فيه. فالذي يظهر أن التماثيل التي كانت تعملها الجن بأمر سليمان عليه السلام وتعملها له ويتخذها هي تماثيل لغير ذوات الأرواح، كتماثيل الشمس والقمر والقصور والبيوت. وثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبا مرحلا عليه صورة الرحل، فليس هذا محرما، صورة الرحل الذي يوضع على إيه؟ على البعير. هناك صور يمكن اتخاذها وتسمى تماثيل، إنها على مثال الرحل، على مثال الشمس، على مثال القمر، على مثال الأرض، على مثال الأشياء التي لا روح فيها، الحجر والشجر. فالله عز وجل لم يعمم التماثيل، وإنما قال يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، فهي مطلقة ليست مقيدة، ليست عامة حتى تشمل صورة ما لا روح فيه. ولذلك هذا يحمل على ما ثبت جوازه، والله أعلى وأعلم. أما ما ثبت النهي عنه لعلة متعلقة بتوحيد الله وأسمائه وصفاته فلا يجوز أن ينسب ذلك إلى الأنبياء. قال الصور التي لا ظل لها، هو ده اللي فيه خطأ بين في هذا الكتاب. يقول كل ما سبق ذكره خاص بالصور المجسدة التي لها ظل. يعني ايه لها ظل؟ يعني مجسدة، زي ما بنقول لو جعلت في ضوء ظهر لها ايه؟ ظل. سواء كانت منحوتة، لان النحت بتاعها ده يخلي ايه؟ ظل ال، لا ممكن يكون منحوت جوه، بيخلي ظل الحاجة اللي اتنحتت على الشكل تروح جاية نازلة عليه، او ان هو بارزة تقوم ايه؟ يظهر لها ظل في على الارض او على الجدار او نحو ذلك، او تمثال مستقل مجسم فهو كذلك. ورقة مرسومة شخص، ها؟ ورقة مرسومة فهي شخص. ممكن، ما هو كل ده يبقى له جسم، بخلاف المرسوم على حائط او على ورقة وليس لها جسم، على قرآن ستارة. يقول أما الصور التي لا ظل لها كالنقوش في الحوائط وعلى الورق، والصور التي توجد في الملابس والستور، والصور الفوتوغرافية، فهذه كلها جائزة. هذا ليس صحيحا. الصور الفوتوغرافية ليست تجوز لأجل أنها معدومة الظل، بل هي لأجل أنها ليست تصويرا بالمعنى الذي ورد من أنه يخلق كخلق الله، بل هي أشبه بصورة المرآة. ولو وصورة المرآة تسمى صورة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، ومتفقون على أن صورة المرآة ليست إيه؟ ليست كذلك. البعض يقول هذه صورة ليست ثابتة، ومن الذي جعل هذا فرقا كونها ثابتة وغير ثابتة؟ هذا الأمر إنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلة، وهي أنها مضاهات بخلق الله في ذوات الأرواح. فكيف تقول ثابتة أو غير ثابتة؟ هذا ليس له إيه؟ ليس له أثر. وبعدين نقول بل لو أن هذه مضاهة فالمضاهة فيها أشد لأنها متحركة. وكذلك صور الفيديو، اللي هيجاوز صور الفيديو نقل أشياء حية على الهواء كما تقال، يعني هي في الحقيقة بتصل إلينا صورة، ولكن احنا شايفينها اللي بيحصل في ساعتها او بعدها بثانية ونحو ذلك. فمثل هذا ينبغي إذا كان مضاهى أن يكون هذا أشد مضاهى، وليس أنك تجيز الصور المتحركة الفيديو وتمنع الصور الثابتة، فلا فرق في هذا بين هذا وذلك. وكما ذكرنا ليست العلة أنها ذات ظل أو ليست ذات إيه؟ أو ليست ذات ظل، ولا أنها في ملابس أو ستور، هو علشان يعني يجيب عن الأدلة الواردة في تحريم الصور المرسومة، واللي هي تشمل إيه؟ عندنا أدلة عامة زي اللي مضت، كل مصور في النار، من صور صورة وهذه صور وصاحبها قد صنعها ورسمها، عشان كده من الصور الفوتوغرافية اللي بيلعبوا فيها هذه صناعة، هو يصنع الصور بهذه الطريقة، اللي يقعد يغير الملامح ويشيل ويحط ويطلع شكل تاني، سواء كان ده بقى بالكمبيوتر مثلا زي دلوقتي والألعاب اللي بتتم بهذه الطريقة، ويقعدوا يشكلوا شكل تاني ويغير العينين ويغير المناخير، يكبر دي ويصغر دي، هذه صناعة ولو كان عن طريق الايه الأزرار، وهي صور مرسومة مسبقا بأحجام متناسبة مع الصورة اللي هتتركب علشان يعرف يغير الايه الشكل. لا، هذه لا تجوز لان دي صناعة فعلا. اما التي خلقها الله كما هي اتركها كما هي، هذه ليست من صناعتك. بنقول هو عشان يجيب على عندنا أدلة عامة وفي أدلة إيه؟ أدلة خاصة في ذات يعني في التي ليست لها ظل، فادعى النسخ. يقول وكانت ممنوعة في أول الأمر ثم رخص فيها بعد، والذي يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سترت سهوة لي بقرام فيه تماثيل. قلنا السهوة زي الرف أو الطاق يوضع فيه شيء، هو الرف، بقرام بستر فيه تصاوير فيه تماثيل، فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. اتفق على صحته، وده نص في أن هذا الذي ورد عليه العموم داخل قطعا في هذا العموم. الستر الرقيق ليس له إيه؟ ليس له ظل، ده مرسوم على قماش، فالرسمة نفسها ممكن البتاع كله له ظل لكن الرسمة نفسها إيه؟ ملهاش ظل. قالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. هذا يجعل الصور التي لا ظل لها داخلة قطعا في العموم، لأن العموم ورد على هذا. ولذلك قال الشيخ الإمام النووي رحمه الله أن قول من قال من السلف في التفرقة بين ما له ظل وما ليس له ظل قال إنه مذهب باطل. وبعدين لما نيجي نتأمل العلة، العلة اللي في اللي بيعمل تمثال واللي بيرسم صورة في المضاهاة بخلق الله واحدة، يخلق كخلق الله، يصنع كما صنع الله. الحاجات التاريخية المشهورة في الموضوع ده إن مايكل أنجلو المثال المشهور اللي معظم صور النصارى اللي اتحفظت خلاص شكلها هو اللي مخترعها، زي شكل المسيح مثلا، شكل مريم العذراء، شكل الملائكة، كل الحاجات دي مايكل أنجلو اللي تخيلها وعملها، وهو لا شاف المسيح ولا عمل حاجة ولا كان في صور للمسيح أصلا، فهو عمل صور الحاجات دي من دماغه، وأصبحت لو الناس شافت النهاردة الصورة دي تقول عليها صورة إيه؟ صورة المسيح، ودي صورة مريم العذراء، ودي صورة الملائكة ونحو ذلك. والروح القدس مثلا يجيبوا له بني ادم له جناحين، واحيانا يرسمونهم ذكورا، واحيانا يرسمونها اناثا، ها، وعريانين، وهو صوره كلها مليانه عرف. فالحاجات المشهوره مايكل أنجلو عمل كنائس كاملة في إيطاليا هو اللي عمل لها البتاع. فبيقول إن هو عمل تمثال ومن كتر ما معجب بيه جدا راح ماسك الشاكوش اللي كان بينحت بيه وقعد يخبط على رجله وقال له انطق انطق لغاية ما تستوي، من دليل إن هو فعلا يريد أن يقول إيه أنا أصنع كإيه كخلق الله، ناقص بس ينطق عشان الروح وليس بنافخ. لكن قطعه وجعله وسادتين ده على أن المهانة من ذلك ليس المعلق جائز، وأنه يقطع حتى تزول صفة الصورة فيه، يعني يقطع بحيث الصورة ما تبانش. يقول والذي يدل على الترخيص ما رواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. قال بسر ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور، فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب. متفق عليه. هو ده اللي قالوا الرقم في الثوب يجوز. واحنا نقول أولا هل عندكم دليل في هذا الحديث على أنها كانت صور ذوات أرواح؟ فما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم من الرقم في الثوب هو من جنس ما كانوا يستعملونه من صور الرحال ونحوها، وما أذن فيه ابن عباس رضي الله عنه من الحجر والشجر وما لا روح فيه. فلذلك نقول أن هذا إنما كان إن الحديث ذا فيه إجمال في نوع الصور، زي قلنا التماثيل التي كانت تصنع ليه لسليمان، فليس طالما أنه كان مجملا بين المحرم والمباح لم يكن لك أن تحدث واحد منهم يديه يديه، فالواجب أن نحمله على المباح. أولا جمع بين الأدلة حسن ظن بالصحابة رضي الله عنهم، ما لا يجوز أن تضرب الأحاديث بعضها ببعض. ثم من الذي قال أن ذلك كان ممنوعا في أول الأمر أين ثم رخص فيه؟ ما الدليل على التاريخ؟ لا يلجأ إلى النسخ لأن معناه كان ممنوع وبعدين إيه جائز، مع أن التعليل اللي مذكور في الحديث بتاع سهوة عائشة وقرامها ما لا يصلح أن يلغى لأنه تعليل متعلق بالتوحيد. عشان كده قلنا في تماثيل سليمان دي ما تفترقش في الشرائع، لذلك أشد الناس عذابا عند الله محمد الذين يضاهون بخلق الله، هذه إلا لا تصلح أن ينسخ حكمها وما تدل عليه، وإنما هذا الأمر هو فيما يباح من الصور. فالرقم في الثوب جمعا بين الأدلة، الرقم في الثوب هو النقش الذي ليس على صورة ذوات الأرواح، لأن كل ما الرقم في الثوب إلا رقما في ثوب، الكتابة رقم، الرسم رقم، رسم النباتات والشمس والقمر رقم، النقوش المزخرفة بدون معنى يعني مثلثات ومربعات ونحو ذلك كل هذا يسمى إيه؟ رقما في ثوب. لماذا تحمله على المحرم؟ يبدو أنه رأى فيه صور معينة ما نعرفش برضو كانت صور إيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا رقما في ثوب، الرقم في الثوب إيه؟ يجوز. طب يجوز أنه نوع فيه الذي ليس فيه روح. الصحابي كان واخد أنهين كان ما نعرفش، لكن حسن الظن بالصحابة يقتضي إيه؟ أنها صور ليست ذوات الإيه؟ الأرواح. طب هو التابعي ليه قال ألم يحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فيه الصور؟ فبيقول لي أنه هو افتكر أنها تشمل صور إيه؟ صور غير ذوات الأرواح. فلما لقى حاجة متصورة شجرة مثلا فقال الله ده فيها صورة إيه؟ فلذلك قال إيه هذا الكلام ظنه متعارضا. الله أعلم. ها؟ أيوة الصحابة بلغهم إلا رقما في ثوب. هنقول الرقم ده أنه نوع رقما في ثوب من غير ذوات الأرواح. وعن عائشة قالت كان لنا ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا حولي هذا، فإني كلما دخلت فرأيت ذكرت الدنيا. متفق عليه. يقول هذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراما في آخر الأمر لأمر بهتكه. لما تقول في آخر الأمر يبقى أنت بتقول بنسخ الأحاديث الإيه المتقدمة، مش كده؟ أين التاريخ؟ الأحاديث ليست كذلك. يقول ولا اكتفى بمجرد تحويل وجهه، الحولي هذا حولته إلى إيه؟ إلى وسادة أو وسادتين، فهذا يلزم إيه؟ تقطيعه. فإذا قطعت الصورة فهذا قد زال حكمها. طب إيه المانع أن يكون أمر محرم يذكر الدنيا؟ هل هذا هو العلة الوحيدة أم أن الواجب الجمع بين العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يصح أن يؤخذ بحديث واحد وتهمل العلل الأخرى التي تذكر. فذكر عدم دخول الملائكة علة، المضاهاة بخلق الله علة، تذكير الدنيا علة. إيه المانع أن تكون العلل كلها موجودة؟ كلما رأيته كلما دخلت فرأيته كان موجود وبعدين قطع. ربما تأخرت عائشة قليلا فلذلك إيه زجرها في هذه المرة. يقول ثم ذكر أن علة تحويل وجهه وتذكيره بالدنيا، وأيد هذا الطحاوي من أئمة الأحناف فقال فإنما نهى الشرع أولا عن هذه الصور كلها، عن الصور كلها وإن كانت رقما، لأنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور فنهى عن ذلك جملة. ثم لما تقرر نهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب، وما دخل الثياب كضرورة في رسم التماثيل ذوات الأرواح. طيب من أين أتيت بالتاريخ؟ الإمام الطحاوي على العين والرأس كإمام، لكن لا يقبل كلامه بغير دليل، ليس عنده تاريخ في ذلك. وكما ذكرنا الرسول دخل كان يرى، لو قلنا نحن بعكس ما ذكر وقلنا كان هذا مباحا في البداية أو مكروها فقط، ثم بين الرسول على علة التحريم الأخرى وهي ليه المضاهاة بخلق الله، ما الذي يمنع؟ يعني هنقول لا، ده كان هو الأول الرسول بيشوفه وما بينكرش بشدة ويقول أميطي عنا قرامك هذا، حولي هذا ونحو هذا الكلام، ثم شدد جدا وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وعلى طريقة ابن حزم إن المبيح والحاضر يقدم ليه الحاضر ويحمل المبيح أنه كان متقدما لأن ده الأصل. وأما أن يظن بالصحابة رضي الله عنهم عبادة الصور بعد هذا الوقت الطويل، بعد يعني سنوات طويلة من يعني في المدينة في مكة والمدينة، فهذا بعيد جدا. وعلى أي حال فتكون هذه علة مستقلة دل عليها حديث ابن عباس في البخاري حول ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وأن خوف التعظيم علة مستقلة. فلو كان هناك صور الكبراء والعظماء والزعماء الذين يخشى من عبادتهم ولو على سبيل التدرج كما فعل الشيطان في قوم نوح، فلذلك ننهى عنه ولو كان حتى صورة فوتوغرافية، ولو كانت صورة يعني ذات ظل أو ليست ذات ظل بأي حال من الأحوال، لأن العلة هنا في التعظيم الذي قد يؤدي مع مرور الزمن إلى العبادة. أما ما كان ممتهنا فيجوز. قال وأباح ما يمتهن لأنه يأمن على الجاهل تعظيم، أو يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن وبقي النهي فيما لا يمتحن. قال ابن حزم: وجائز للصبايا خاصة اللعب بالصور ولا يحل لغيرهم، والصور محرمة إلا هذا، وإلا ما كان رقما في ثوب. ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الأنصاري: نحن نقول رقما في ثوب لغير ذوات الأرواح، وجائز للصبايا والصغار عموما للبنات والذكور لعدم ظهور الفرق بين الذكر والأنثى في هذا العمر، والله أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.